ذكرت في هذا مسألتين يعني. ذكرت في هذا الموضع مسألتين من مسائل باب النعت، إحداهما أن النعوت إذا تكررت فأنت فيها مخير بين المجيء بالعصي وتركه، فالأول كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. اسمع، النعوت إذا تكررت فأنت مخير إما أن تدفعها بدون توكيد بدون عطف أو بعطف. اسمع كده، سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى صفة لربك، صح يا ابن ولا؟ الذي صفة ثانية، صح ولا؟ ثم قال والذي، صفة بس مقتنع بالواو، يعني إذا تكررت النعوت فأنت مخير إما أن تتبعها بدون عطف أو تتبعها بعطف. فهمت مولادي؟ والآية واضحة، سبح اسم ربك الأعلى، اسم ربك مضاف إليه مجرور علامة الجر الكسر، الأعلى صفة لرب، الذي صفة ثانية، والذي صفة ثالثة، بس الصفة الثالثة جاءت مقتنعة بالواو، هذا معنى كلام الإيه، ويقول وهي بخلاف النعوت لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات ولا أن يتبعنا نكرة ونظر ليس عدة حول كله رجب. هيئة الكلام ده يعني، إذن يقول ذكرت في هذا مسألتين من مسائل باب النعت، باب النعت، ورغم أنه النعت إحنا انتهينا منه، إحنا انتهينا من النعت لكن أتى به مرة ثانية يقول المسألة يعني، ولعله طبعا استدرك عن نفسه لأنه كان هذا المسألة ينبغي أن تدرس في باب النعت، صح ولا لا؟ طيب يا عرفنا النعوت إذا تكررت فأنت مخير، اللي بعدها يا ابنها الثانية أن النعت كما يتبع المعنى والثاني، ولا تطع كل إيه، ها شوف كل النعوت تكرر بدون حرف عطف، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير المعتد، كل النعوت تكرر بدون حرف عطف، لكن لا سورة سابقة تكررت بإيه بعطف، بس الثانية النعت أن النعت كما يتبع المعرفة كذلك يتبع النكرة. وذكرت أن ألفاظ التوكيد مخالفة للنعوت في الأمرين جميعا، وذلك أنها لا تتعاطف إذا يعني شوف لما نقول حاضر زيد عينه ما نقولش ونفسه، يعني إحنا كنا النعوت تختلف عن إيه؟ عن التوكيد، ما نقولش حاضر الأمير نفسه وعينه، لا ممكن تقول إيه حضر من نفسه وعينه، خلاص لو حبيت تأكد صح انه لا تكرر، فسجد الملائكة كلهم اجمعون، لا تقل فسجد الملائكة كلهم واجمعون، بعكس النعت، النعت اذا تكرر فانت مخير بين ان تتبعه بحرف عطف او لا تتبعه بحرف عطف، واضح اولادي؟ نعم. يلا يا ولد ها. وعطف البيان وهو تابع موضح او مخصص جامد غير مؤول، والعطف اللغة الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف. السلام السلام. اسمع كده، عطف بيانها، قول تابع بيانها تابع. موقف. أيوة. أو مخصص. أيوة. جامد. أيوة. غير مؤول. غير مؤول. ده اسمه عطف بيان يا ابن ولا؟ عطف بيان. ها؟ طيب. أقسم بالله أبو حفص عمر، والثانية إيه؟ ها؟ هذا قاتم حديد. ورزق من ماء صديد. صلوا على الحبيب. عاد نشرح كلام الشيخ، بيقول ايه؟ عطف البيان. عطف البيان يقول تابع. خد بالك اهو. حضر الخليفة عمر. فعمر تابع للخليفة. هيبقى تابع موضح لمتبوعه. لما اقول حضر الخليفة، طب ما احنا عندنا عثمان وعلي وابو بكر وعمر، صح ولا لا؟ فنريد ان نوضح من هو لانه غير يشترك معاه في الخلافة، صح ولا لا؟ فاقول عمر، هذا يبقى عطف بيان. ولاحظ عطف البدل هو نفسه عطف البدل هو نفسه العفو هو نفس البدل المطابق هو نفس البدل يعني كل ما يعرب عطف دان يعرب بدل فده تابع جامد جامد يعني ليس مشتق لأن لو كان مشتق هيعرب صفة صاحبنا ولا لو كان لو كنا حضر الخليفة الصالح بصفة حضر الخليفة العادل بصفة لكن لو كنا حضر الخليفة عمر لا يعرب صفة لأنه جامد وإنما يعرب يا ولدي عطف بيان أو يعرب بدل مطابق الغرض منه إما توضيح وإذا كان ما قبله معرفة وإما التخصيص إذا كان قبله نكر وحمل هذا خاتم حديد طبعا بالرص زي يسقى من ماء صديد فده يسمى تخصيص يعني إذا كان ما قبله نكر يفيد التخصيص كثير من النحاة يعني لم يجد أن يكون عطف البيان في النكر لكن الشيخ قال الصحيح الجواز بدليل قول الله سبحانه وتعالى يسقى من ماء صديد فصديد يعني تعتبر عطف بيان لماء لأنها جامدة يلا يا ابن كمل ها ويعرب بدل كل من كل إن لم يمتنع إحلاله محل الأول أيوة فقوله أنا ابن الثالث البشري بشر وقوله أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا أشرح أيضا دور الشرح يقرأ كل اسم لا وبين ذلك في الأول ويعرب بدل كل ماشي ماشي وبين ذلك في البيت الأول أن كلمة بشر ها وقوله كل اسم صح الحكم عليه لأن لا لا لا شوف أنت بتقولي واستثنى بعضهم مسألتين خلاص أنا ابن التاركي والثانية أيا أخوين عبد شمس وبين ذلك في البيت الأول أنا متارك البكري بشي فين ابن المساحة فين يا ولد امسح أنا ابن التاركي البكري بشي صلوا على الحبيب الشيخ رحمه الله يقول كل ما جاز أن يعرب عطف بان أعرب بدل إلا في مسألتين باختصار إن يمتنع أن يحل محل الأول فعندما قلنا حضر الخليفة عمر أين عطف البيان ويعرب بدل مطابق صح لأنه ممكن يحل محل الأول أحدث الخليفة أقول حضر عمر خلاص ولا أو ده اسمه عطف البيان أو بدل لأن البدل تابع مقصود بالحكم يعني المقصود بالحضور هو عمر مش الخليفة فإذا حل محل الأول يعرب بدل أو عطف بيان طب إذا لم يمكن أن يحل محل الأول ها يعرب عطف بيان بس ولا يعرب بإيه بدلا يعني زي قلنا إيه أهو يا زيد الحارث يا حرف نداء زيد داء يعني عالم مفرد منادى مبنى على الضم في محل نصب أصلها أدعو أو أنادي زيدا الحارث تعرب ايه عطف بيان لا تعرب بدل ليه لانه لا يمكن ان تحل محل الاول لانك لو حذفت زيد لا يصح ان تقول يا الحارث لان يا لا تجتمع مع اسم في الف تجتمع ابدا الا في لفظ الجلاله اقول يا الله لكن لا تقول يا الانسان وانما الانسان دي لازم تكون صفه لموصوف قبلها يا ايها الانسان يا ايتها النفس اذا اردت ان تنادي اسم في الف لام يبقى لا بد أن تأتي بأي للمذكر ويأتي المؤنث فهمت ابنه ولا فلما تقول يا زيد الحارث الحارث تعرب عطف بان ولا تعرب بدل لماذا لأنه لا يمكن أن تحل المحل الأول فهمت ابنه ولا لا يمكن أن تحل إيه أيوة طيب نفس الكلام ده أتى بالبيت الشعري اللي هو أنا ابن التاركي ها قال إيه؟ قال أنا مبتدأ وابن خبر ابن مضاف والتاريخ مضاف إليه والتالك مضاف والبكري مضاف إليه بش عطف بيان على قوله البكري خلاص عطف بيان هنا لا يجوز في وجه لل فإن قلت فإن قوله بش عطف بيان على قول البكري ولا يجوز أن يكون بدلا لأن البدل عن تكرار العامل فكان ينبغي لأجل ذلك صحة كونه بدلا أن يجوز رفع المبدل منه ووضع البدل مكانه فتقول التارك بشر ولزم على هذه إضافة اسم مقترن بأل وهو التارك الاسم خالي منها وهو بشر وذلك فراجع عنده لا يجوز صلوا على الحبيب نجيب البيتر أنا ابن التارك ها البكري بشر قلنا كلمة بشر تعرب عطف بيان ولا يجب أن تعرب بدل ليه يا ولدي لما تقول أنا ده مبتدأ ابن ده خبر ابن التاركي مضاف إليه البكري التارك مضاف والبكر مضاف إليه طيب لو أنت حذفت ده وأحللت ده مكانه هقول أنا البكري بشر فأضفت اسمي في ألف ولام إلى مجرد عنها وده مخالف لكلام العرب ليه لأن المفروض تضيف النكرة إلى معرفة صح يا ولد ولا لا لو القلم الأستاذي مسجد الصحابة جامع الأزهري لأن لو عرفت بدل فالبدل ممكن يحل محل الأول فتحذف ده وده يحل مكانه فتقول أنا البكري بشر وهذا لا يجوز لأنك في هذه الحالة تبقى جعلت المضاف مقترن بأل ومضاف إليه مجرد من أل وهذا لا يجوز هل فهمتم الأيسر منها حكاية يا زيد الحارث احنا نفس الموضوع نفس الحكم يعني كل اسم لا يصح أن يحل محل الأول يبقى يعرب عطف بيان ولا يعرب أن يعني يكون بدلا فعندما تقول يا زيد الحارث لو حذفت زيد يقول يا الحارث لا يجوز لأن قلنا يا لا تدخل على اسم في ألف ولام هذا يعرب عطف بيان ولا يعرب بدلا الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضع كده من الها أصلنا الفجر ولبت مصر وحوالينا الله الله على الأظهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وفر لو قلت وخفنا مش حنفتنا وكفينا الله الله